في قعر الأرض. ليس الكنز هو الدفن، الكنز أن تمنع ما يجب عليك من زكاة أو غيرها في مالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من النار، صفحت له صفائح من النار وأحمي عليها في نار جهنم، فيقى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قوله ما من صاحب ذهب ولا فضة عام، لم يقيده النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. وبناء على ذلك فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في الحلي من الذهب أو الفضة. ويدل لهذا أحاديث خاصة في الحلي، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. وهذا الحديث قواه الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، فقال: أخرجه الثلاثة وإسناده قوي، وذكر له شاهدين، أحدهما من حديث عائشة رضي الله عنها، والثاني من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وعلى هذا فلا قول لأحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأي إنسان أن يحتج بين يدي الله عز وجل يوم القيامة بقول فلان وفلان إلا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان تقوم عليه الحجة به. أما قول غير الرسول فإنه لن ينفعك يوم القيامة. ولهذا يقول الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ لم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا، بل قال ماذا أجبتم المرسلين. فماذا يكون جوابك يوم القيامة إذا سئلت ماذا أجبت رسولي في إيجاب الزكاة في الحلي؟ وقد جاءك عنه نص عام ونص خاص. النص العام ما هو؟ أنا قلت وقد جاءك عنه أي عن الرسول. النص العام ما أسرع ما تنسوا. يا جماعة العرب يجي الشاعر يقول القصيدة 50 بيتا أو 100 بيت ثم ينصرف ويحفظه الناس عنه مرة واحدة، وأنتم لا تحفظون حديث عن الرسول بسيط. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحة أو صفاء من النار وأحمي عليها في نار جهنم فيبقى بها جنبه وجبينه وأخره. حديث آخر خاص في الموضوع، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من النار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل. والقول الثاني أنه لا زكاة في الحلي إذا كان معدا للبس أو العارية، فتكون المسألة مسألة نزاع بين العلماء. فمن الحكم بين العلماء في مسألة النساء؟ استمع، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لا إلى فلان ولا إلى فلان، ولا يرجح بكثرة عدد ولا بقوة علم، ولكن بما دل عليه الكتاب والسنة. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونحن إذا رددنا هذه المسألة إلى الله ورسوله وجدنا أن القول الراجح هو قول من يقول بوجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة، ولكن لا تجب الزكاة في الذهب والفضة إلا إذا بلغ نصابا، والنصاب من الذهب 20 مثقالا ومن الفضة 140 مثقالا. وقد فرت هذه فبلغت بالذهب 85 غراما تزيد قليلا أو تنقص قليلا، وفي الفضة 56 ريالا عربيا من الفضة أو ما يقابلها من الأوراق النقدية. وطبعا الأوراق النقدية كما نعرف جميعا ترتفع أقيامها أحيانا وتنخفض. كانت هذه الأوراق النقدية أول ما خرجت الواحدة تساوي ريالا من الفضة، أما الآن فالواحدة لا تساوي إلا 10 ريال من الفضة تقريبا، أي أن الريال الفضة 10 ورق من هذه الأوراق. فإذا قدرنا أن قيمة الريال الفضة 10 ورق من هذه الأوراق، فكم يكون النصاب من هذه الأوراق؟ 560. وإن زاد فعلى حسبه. فلو كان عند المرأة حلي من الذهب يبلغ 80 غراما فقط فليس فيه زكاة. لماذا؟ لأنه لم يبلغ النصاب. طيب، ولو كان عند الإنسان من الفضة 50 ريالا فليس فيها زكاة. لو كان عند الإنسان نصف نصاب من البر ونصف نصاب من الشعير فهل تجب عليه الزكاة فيهما؟ لا تجب، مع أن القسط فيهما واحد وهو الاقتياد. فكذلك الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب إلا إذا كان للتجارة. طيب، لو كان عند الإنسان بنات صغار كل واحدة قد أعطاها من الحلي أقل من النصاب، فهل يجمع حلي هؤلاء البنات ويضم بعضه إلى بعض ويكمل النصاب؟ الجواب لا، لأن كل واحدة تملك حليها ملكا خاصا، فتعتبر كل واحدة منهن بنفسها ولا يكون حينئذ فيه زكاة. يقول بعض الناس إذا كانت المرأة ليس عندها مال تدفع الزكاة منه وليس عندها إلا الحلي، فهل يجوز أن يقوم زوجها بأداء الزكاة عنها؟ فالجواب نعم، إذا رضيت بذلك فلا بأس. أو يقوم أحد من أقاربها كأبيها وأخيها فلا حرج أيضا. فإن لم يقم أحد بذلك وليس عندها سوى الحلي فماذا تصنع؟ نقول تخرج منه هو، إن كان تخرج مثل أن يكون عندها خواتم، وتخرج يعني كل خاتم مثقال، فيكون عندها 20 خاتما كل خاتم مثقال، فهنا يمكن أن تخرج نصف العشر أو ربع العشر. ربع العشر طيب، أو تبيع من هذا الحلي وتزكي. لكن قد يقول بعض الناس إذا أمرتموها بأن تبيع من الحلي وتزكي فإنه لا يمضي سنوات إلا وقد انتهى حليها ولم يكن عندها شيء. الجواب على هذا أن نقول إذا وصل إلى حد ينقص فيه عن النصاب لم يكن عليها زكاة، وحينئذ لا يخلص حليها، يعني سيبقى له حلي زينته 84 جراما، هذا لا يزكى لأنه دون النصاب. طيب، ما هي زكاة الذهب والفضة؟ أي ما مقدارها؟ الجواب مقدارها ربع العشر، يعني واحدا من 40. وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان مال من الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية فليقسمه على 40، فما خرج من القسمة فهو الزكاة. عنده 40,000 كم زكاتها؟ 1,000 ريال. عنده 400,000 كم زكاتها؟ 10,000 ريال. عنده 4,000,000 100,000 ريال. المهم أن المسألة بسيطة، اقسم ما عندك على 40 فما خرج فهو الزكاة. طيب إذا كان الإنسان ما أعرف القسمة، نعم، يقول لواحد من الناس اقسمها، أو نقول له في 100 ريال ونص يصلح في 100 ريال ونص، لكن أخشى إذا قلنا في 100 ريال ونص وكان عنده 100 كم فيها؟ 1.5 مثلا. طيب يقول عنده 150، عنده 150، أخشى يقول بالمية 1.5 يصبر حتى تكون 200، ثم يقول بالمية 1.5، المية الأولى 1.5، 150 ما فيها إلا 1.5، 180 فيها 1.5، حتى تأتي 100 الثانية ويكون فيها 1.5. لكن نقول إذا قلنا 100 بالمية 1.5 فمعناها النصف، يعني أن الواجب ربع العشر. انتبهوا لهذا، لأن بعض الناس قد يظن أن في الذهب والفضة أوقاص كما أن في المواشي أوقاص، والذهب والفضة والحبوب والثمار ليس فيها أوقاص، إذا تم النصاب أول مرة فما زاد فهو بحسابه. طيب، الذهب والفضة لنعد الآن الأموال الزكوية. الثالث عروض التجارة. عروض التجارة كل ما أعده الإنسان للتجارة والربح من أي مال كان، فإذا قدرنا أنه رجل يتاجر بالماشية فهي عروض تجارة، يتاجر بالسيارات، يتاجر بالأراضي عروض تجارة، يتاجر بالأقمشة عروض تجارة، يتاجر بالساعات عروض تجارة، وهكذا. المهم أن كل مال أعددته للتجارة فهو عروض تجارة تجب فيه الزكاة. وكيف يعرف مقدار زكاته؟ نقول له قدر هذا المال إذا تم الحول وانظر كم قيمته، ثم اقسم القيمة على 40، فما حصل فهو الزكاة، لأن عروض التجارة فيها ربع العشر. ووجه ذلك أن الغرض من عروض التجارة ما هو؟ الغرض من عروض التجارة تكثير المال باعتبار القيمة، ولهذا تجد صاحب العروض لا يقصد عين السلعة، يمكن يشتري السلعة في الصباح وإذا كسب منها في آخر النهار يبيعها ولا لا؟ يبيعها، بخلاف الإنسان الذي عنده سلعة للاقتناء فإنه سيلقي هذه السلعة ما يبيعها، لأن له غرضا في عينها. أما صاحب العروض فإن غرضه تكثير الأموال باعتبار القيمة. ومن ثم يمكن أن نستدل على وجود زكاة العروض في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن صاحب العروض لا يريد إلا القيمة في الواقع. طيب، عروض التجارة هل يضم بعضها إلى بعض؟ يعني مثل الإنسان عنده مثلا أقلام وأوراق ودفاتر، كل واحد منها لو نظرنا إليه وحده لم يبلغ النصاب، لكن بالنظر إلى الجميع تبلغ النصاب، فهل نقول إنها يضم بعضها إلى بعض أو لا؟ نعم، يضم بعضها إلى بعض. لماذا؟ لأن المقصود بها القيمة وهي جنس واحد في الواقع. طيب، لو أن إنسانا صاحب تجارة، لو أن إنسانا صاحب تجارة كان يبيع ويشتري، فاشترى سلعة قبل ثمن الحول بعشرة أيام، هل نقول له لا تزكها إلا إذا تمت الحول، أو نقول زكها إذا تم حول مالك وإن لم يكن لها إلا عشرة أيام؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. أنت فهمت السؤال؟ طيب، هذا رجل صاحب تجارة يبيع ويشتري في الأموال، اشترى سلعة قبل تمام الحول بعشرة أيام من مالها الذي كان يردده في البيع والشراء، اشتراها قبل تمام الحول بعشرة أيام وجاء حول زكاته، فهل يزكي هذه السلعة أو لا يزكيها؟ يزكيها، نعم يزكيها، لأن هذه السلعة عرض، وعروض التجارة لا يشترط لها الحول إذا كانت مشتراة بما يتم حوله، وهذه مسألة تشكل على بعض الناس، ولهذا يكثرون السؤال عنها، يقول أنا عندي سلع ما اشتريتها إلا قبل تمام الحول بعشرة أيام أو بشهر، فهل أزكيها؟ نقول نعم تزكيها، لأن هذه السلع اشتريت لماذا؟ بأموال سابقة قد تم عليها الحول. طيب، كم هذه من صنف؟ ثلاثة أصناف: الذهب، الفضة، عروض التجارة. الثالث، الرابع، نعم الرابع، بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وهذه يشترط لوجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة. السوم هو الرعي، يعني أن ترعى أكثر الحول، فإذا كانت هذه الإبل أو البقر أو الغنم معلوفة، يعني أنها تعلف وليست ترعى، أو ترعى شهرا أو شهرين في السنة والباقي تعلف، فليس فيها زكاة ما دامت متخذة للتنمية والاقتناء، فليس فيها زكاة. انتبه، بهيمة الأنعام يشترط فيها إيش؟ أن تكون سائمة، وهي الراعية، كما قال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. فالسائمة هي الراعية التي ترعى من البر مما أخرجه الله عز وجل، إما الحول كاملا أو أكثر الحول. فأما ما اتخذ للتنمية والقنية، ولكنه يعلف، كما يوجد عند كثير من الفلاحين، فإن هذا لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه يعلف فليس سائما، إلا إذا كان هذا الذي يعلف، إلا إذا كان هذا الذي يعلف عروض تجارة. ما عروض التجارة؟ يعني أن الإنسان يبيع ويشتري، ولنفرض أنه رجل يبيع ويشتري في الغنم، يشتري الشاة في الصباح ويبيعها في المساء، أو يشتريها في المساء ويبيعها في الصباح، لا، ليس غرضه التنمية، فهذا يجب عليه أن يزكيه وإن كان يعلفه، لأنها بمنزلة، بل هي عروض تجارة في الواقع، وغرمه على علفها كغرم التاجر في أجرة الدكان وما أشبه ذلك. كم هذه؟ الذهب والفضة عروض تجارة، فهيمة الأنعام. الخامس، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. ومقدار النصاب في الخارج من الأرض 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم زينته 240 غراما، هكذا قدرناه. وعلى هذا فإذا بلغ الخارج من الأرض من الحبوب والثمار هذا المقدار من الأصواع فإنه تجب فيه الزكاة، أي إذا بلغ 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وجبت الزكاة، وما دون ذلك فليس فيه الزكاة. وهنا مسألة ينبغي أن نتنبه لها، بعض الناس يكون له بيت واسع وفيه عدد من النخيل، وهذه النخيل تخرج ثمرا، قد تخرج ثمرا يبلغ النصاب، ومع ذلك فإن الناس غافلون عن أداء زكاتها، لأنهم يقولون إنها في البيت، فيظنون أن الزكاة إنما تجب في البساتين، وهذا لا شك أنه غفلة، وإلا فالناس ولله الحمد لا يهمهم أن يخرجوا منها الزكاة، لكن يجب أن ننتبه. فإذا قدرنا أن شخصا عنده ببيته 10 نخلات أو 15 نخلة وتكون ثمارها تبلغ النصاب، فإنه يجب عليه أن يزكيها. لكن ما مقدار زكاة الخارج من الأرض؟ مقداره إن كان يسقى بمؤونة فنصف العشر، وإن كان يشرب بلا مؤونة فالعشر كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء العشر، وفيما كان عذريا نصف العشر. والفرق بينهما ظاهر، لأن الذي يسقى بمؤونة يتعب عليه الفلاح، والذي يسقى بلا مؤونة لا يتعب عليه. هذه الأموال الزكوية، وتفصيل ذلك موجود ولله الحمد في كتب الفقه، وكثير من الناس بل كثير من الشباب يقرؤونه في مقررات المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية. ولكن اعلم أن الزكاة لا تبرأ بها الذمة حتى تصرفها في الأصناف الذين أوجب الله صرفها فيهم، والنسل جميعا أو ليتلو أو لأتلو عليكم الآية وتستمعون إليها: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. الأصناف كم؟ 8: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله والله عليم حكيم. أرجو أن ينتبه أصحاب النحو لينظروا في الآية الكريمة. الآية الكريمة اختلف فيها حرف الجر، من يعرف الفرق؟ في الآية الكريمة اختلف حرف الجر، عند قوله تعالى وفي الرقاب أكد إنما توفات الفقراء والمساكين والآمين عليها والمؤلفة قلوبهم، وبعد ذلك قال وفي الرقاب. كيف اختلاف الحرف؟ بحذف الجر وفي الرقاب، لكن في الأولى قال إنما الصدقات للفقراء. باللام. باللام. طيب أحسنت. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤنثة قلوبهم، هذه الأربعة جاءت بإيش؟ باللام. وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل جاءت بفي. فهل يترتب على ذلك فرق في الحكم كما اختلف العامل أو لا؟ الجواب نعم، يترتب على ذلك فرق. فالأربعة الأصناف الأولى يملكون الزكاة تمليكا تاما، والأربعة الأصناف الثالثة الباقية يعتبرون جهات لا أشخاصا يملكون، وإذا ملكوا فلا مانع. طيب أولا الفقراء والمساكين، هذان الصنفان يجمعهما الحاجة، لكن الفقراء أحوج من المساكين، لأن الله تعالى بدأ بهم، وإنما يبدأ بالأهم فالأهم. فالفقراء كما قاله الفقراء رحمهم الله هم الذين يجدون أقل من نصف الكفاية، انتبه، هم الذين يجدون أقل من نصف الكفاية، سواء كان المورد مستمرا أو ثابتا. مثال ذلك هذا رجل عنده مغل، يعني عقار يغل عليه أو وقف يدر عليه، يدر عليه في السنة 10,000 ريال، وينفق في السنة 21 10,000 ريال، ينفق في السنة 21,000 ريال. هذا فقير ولا لا؟ انتبهوا يا جماعة، هذا شخص عنده شيء يدر عليه 10,000 ريال في السنة، وينفق 21 ريال، 21,000 ريال في السنة، فقير. فقير لأنه يجد أقل من نصف الكفاية، وعلى هذا فنعطيه ما نكمل به كفايته. كم نعطيه في هذا المثال؟ نعطيه من الزكاة 11,000، نعطيه من الزكاة 11,000. طيب إنسان عنده راتب مستمر مقداره 2,000 ريال، 2,000 يعني 2,000 ريال، لكنه ينفق 3,000 ريال في الشهر، فقير ولا لا؟ فقير صح؟ فقير أكثر من نصف. طيب عنده 1,000 ريال نعم، وينفق في السنة 5,000 ريال، فقير ولا لا؟ طيب يعني 3,000 ريال على 2,000، هو إذا فقير. نعطيه نحن من الزكاة ولا لا؟ كم نعطيه في هذا المثال؟ نحن نريد أن نعطيه ما يكمل سنته. نعطيه 36,000. أين؟ لا أنا أريد في السنة، لأن الفقهاء العلماء يقولون يعطى الفقير ما يكمل نفقته سنة. كم نعطيه؟ 36,000 ريال، لأن راتبه 2,000 أو في الأصح 2,000، وهو يأكل في الشهر 5,000 ريال، إذن كل شهر يحتاج كل شهر إلى زائد على راتبه 3000 ريال، تبدو 3 × 12 تبدو 36. واضح؟ طيب المسكين، المسكين أحسن حالا من الفقير، لأنه يملك نصف الكفاية ودون تمام الكفاية، يملك النصف لكن دون الكفاية. فمثلا لو أن رجلا عنده مغل وقف أو مغل عقارات يؤجرها يبلغ 10000 ريال، لكنه يحتاج في السنة إلى 15000 ريال، نسمي هذا فقيرا أو مسكينا؟ مسكينا يا أخي، يعني يجد أكثر من نصف الكفاية فنسميه مسكينا.